بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية، وهي ذكر الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم بشأن أهمية الذكر ودوره في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل، من ظلمات الغواية، من ظلمات الدنس، إلى نور الإيمان، إلى نور التقوى، إلى نور الهداية، إلى نور التزكية. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الذكر وأنواع الذكر وشموله لكل ما يذكر الله تعالى به. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر الجامع بين هذه الأذكار جميعا، بين التلاوة وبين الصلاة، كل هذه يذكر الله فيها. الدعاء يقول: أنواع الذكر كثيرة، لكنك في كلها تتوجه إلى الله. يعني الجامع بينها هو التوجه إلى الله، تتحدث إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسمعك في كل الأحوال، في كل الظروف، في أي واقع أنت، في أي مكان أنت، يسمعك ويعلم بذكرك له. وهو جل شأنه القائل في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم. عندما تذكره سبحانه وتعالى يسمعك ويعلم بك، وهو جل شأنه يجازيك على ذكرك له بخير الجزاء. انظروا: فاذكروني أذكركم. اذكركم هنا جاءت مطلقة، اذكروني أذكركم بفضلي، اذكركم بهدايتي، اذكركم بمكافآتي، اذكركم بكل ما تحتاجونه. اذكركم يعني لا أنساكم. يعني الآن يعني حتى شخص عندما يوصي شخص يقول له لا تنساني، مثلا مسؤول يطلب منه شيئا فيقول له، يعيده، فيقول المسؤول: ليت هذا المسؤول لا ينساني، لأنه يعلم أنه إذا ذكره سيلبي له حاجته. فلذلك إذا ذكر المؤمن ربه سبحانه وتعالى، طبعا الله تعالى لا ينسى، ولكن هنا يعامل عباده بحسب ما يعاملون به، مثل ما ذكرنا عن المعية. الله تعالى مع الجميع، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه. هناك المعية العامة، وهناك المعية الخاصة، هناك الهداية العامة، وهناك الهداية الخاصة. الله تعالى هادي للجميع. الهداية الخاصة هي التي شخص يؤهل نفسه، والذين اهتدوا زادهم هدى. كذلك ذكر هنا الله تعالى يذكر هؤلاء بما يتناسب مع ذكرهم له. قد ورد في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر هنا طبعا يشير إلى هذه المعاني، معاني النعيم الإلهي الذي يعده لهؤلاء. يعني ليس المراد فقط هكذا ذكر، وإنما المراد نتائج ذلك الذكر. يعني مثلا عندما تقول فلان مسؤول ذكرني، فهنا ذكره لنتائج معينة أو ثمار معينة وراء ذلك الذكر. يقول عندما نتكلم كل أمور متعلقة بالله، لابد أن يصحبنا تنزيه الله، تنزيه الله عن الجسمية، تنزيه الله. ولكن اللغة العربية طبعا بما أن الألفاظ توضع للبشر فيما بينهم، فيتوهم البعض أن المراد جسمي، ليس كذلك. المراد هنا طبعا معنوي، ويتناسب مع جلال الله تعالى، ويتناسب مع تنزيه الله تعالى. مثل ما نذكر كل شيء، يعني عندما نقول حتى في اللغة العربية نقول مثلا كلمتني مثلا شجرة مثلا، فنعلم أن شجرة ليس لها لسان وكذا، ولكن نقصد معنى مجازيا أو نقصد معنى من المعاني. يقول عندما تذكره هو سبحانه وتعالى يسمعك ويعلم بك، وهو جل شأنه يجازيك على ذكرك له بخير الجزاء. يذكرك، يعني يذكر هنا يفسر سيد عبد الملك يعني معنى الذكر، يقول يذكرك برحمته، برعايته الواسعة، بفضله العظيم. ولهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، يقول يعني في دعائه، في مناجاته: وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم، ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم، ولم تعه أسماعهم، ولم تلحقه أوهامهم، فقلت: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. إذن الله سبحانه وتعالى له الفضل العظيم علينا بإتاحة ذكرنا له، وتعريفنا بنفسه، ثم ذكر قيمة إذن الله تعالى لعباده بذكره مقارنة بما يجدونه في الواقع مع أمثاله من البشر، فقال: من نعمة الله، من رحمته، من عظيم فضله أن يفتح لك أنت أيها الإنسان العاجز الضعيف المجال لتذكره، للتواصل به، للتحدث إليه في كل أحوالك، في مختلف ظروفك. هذا لا يتاح في واقع البشر فيما بينهم تجاه الكثير منهم. البعض مثلا قد يكون في موقع مسؤولية، في منصب معين، ملك أو أمير أو زعيم أو مسؤول معين، ويسعى الكثير إلى كيف يصل إليه صوتهم فلا يصل. يعني طبعا من الصعب جدا الوصول، بل البعض حتى يحلم، تقول له: كلمت الوزير الفلاني، فيقول لك: يعني لا تسخر، هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن يصل. أما الله سبحانه وتعالى ففتح لك المجال، وهو رب السماوات والأرض، رب العالمين، ملك السماوات والأرض، الخالق، الرازق، المالك، الحي، القيوم، القوي، العزيز، من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ذو الفضل الواسع العظيم، ربك، إلهك، خالقك، رازقك، الذي بيده حياتك وموتك وإليه مصيرك، فتح لك المجال لأن تتوجه إليه وتذكره، وهو يسبح ويسمع ذكرك. وهنا جمال العبودية مقارنة بذل الحرية التي يتصورونها. هم يتصورون أنفسهم أحرارا، ولكنهم يقعون في عبودية أولئك الطواغيت الذين يكيلونهم كل ألوان الهوان. أما المؤمن فهو محب لربه، يتواصل معه، يدعوه، يحدثه، وبالتالي عبودية فيها كل هذا الجمال. ثم ذكر أهمية الذكر ومحله من العبادات، فقال: الذكر من أهم العبادات، وله أهميته الكبيرة في حياة الإنسان، لأن الله غني عنا، غني عن كل أعمالنا، عن الذكر وغيره من الأعمال والعبادات. ثم ذكر ارتباط ثمار الذكر بحضور القلب وعدم الاكتفاء بذكر اللسان، فقال: الذكر من العبادات التي فائدتها وثمرتها ونتائجها الإيجابية المهمة لنا نحن، ومع الذكر باللسان ينبغي أن يكون هناك توجه من قلب الإنسان، مثل ما ذكرنا في الصلاة، لا يكتفي بأدائها آليا، أو مثلا ذكرنا عند ذكر القيم الإيمان بالله تسبيح، يسبح الله، ينبغي أن يكون تنزيهه حقيقة وليس مجرد تسبيح باللسان، قد يسبح بلسانه وهو يسب الله تعالى بقلبه وبتلك الفهوم، عندما ينسب إليه التجسيم وينسب إليه أشياء لا تليق به أو الظلم ونحو ذلك. يقول سيد عبد الملك: ومع الذكر باللسان ينبغي أن يكون هناك توجه من قلب الإنسان وفي نفسه نحو الله سبحانه وتعالى، وتركيز على معاني الأذكار التي تذكر الله بها، فلا تكن غافلا عنها، لأن من أهم ما يفيدك به الذكر لله ترسيخ تلك المعاني. عندما تكبر الله ترسخ معاني التكبير لله في نفسك، عندما تسبح الله ترسخ معنى التنزيه والتقديس لله في نفسك، وهكذا بقية الأذكار كلها ترسخ تلك المعاني، وبالتالي تؤدي دورها في تعميق الإيمان بالله. ثم ذكر ارتباط الذكر بالعقيدة الصحيحة في الله البعيد عن كل ما يشوهها، فقال: وفي نفس الوقت أن تكون منسجما مع ما تذكر الله به من الأذكار العظيمة المشروعة المهمة المفيدة في عقيدتك. طبعا للأسف في تاريخ التصوف الإسلامي خصوصا وضعوا الكثير من الأذكار أشياء، دعوات، مناجيات، ما يسمونه أحزابا، وأحيانا تجد فيها حتى ألفاظ غريبة بحجة أن تلك أسماء من أسماء الله تعالى الحسنى. طبعا هذه كلها نحتاج إلى أن يكون ذكر الله مشروعا، سواء في صيغته أو في معانيه، بحيث ما تكون معانيه متناسبة مع ما ورد في القرآن الكريم. يقول: من الأذكار العظيمة المشروعة المهمة المفيدة في عقيدتك، في ثقافتك، فمثلا في الذكر لله بالتسبيح لله، لا تحمل معتقدات تسيء إلى الله، يعني يقول سبحان الله وفي نفس الوقت يجسم، أو يشبه الله أو ينسب إلى الله تعالى الظلم والجور، يقول لا هذا لا يتناسب مع التسبيح، لا يكون في ثقافتك أو في معتقدك أو في تصوراتك ما يسيء إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون متباينا مع التسبيح، بل اجعل منه قاعدة في معتقدك وفي ثقافتك وهكذا. وبالتالي إن هذا هو الشرط، إن هذه شروط أساسية في أن يؤدي الذكر دوره ويحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. الذكر لابد أن يكون بحضور قلب، لابد أن يكون صاحب الذكر صاحب عقيدة سليمة، ويسأل ويبحث في هذا الأمر، كيف ينزه الله، كيف يعظم الله، كيف يعطي الله حق قدره، يقدر الله حق قدره، ولا يتجاوز ولا يسيء الأدب مع ربه، أن تكون بألفاظ مشروعة ليس بأي لفظ. البعض يأتيك بألفاظ غريبة جدا ويقول هذا الذكر بمثابة كذا وله الأجر الفلاني، ما هو دليلك؟ ليس هناك دليل، أو أحاديث مكذوبة موضوعة، أو رؤى منامية، أو تجارب، شخص يجرب تجربة بألفاظ غريبة ثم يقول جربت هذا الذكر فإذا له فائدة في المحل الفلاني. طبعا هذه كلها نحن لدينا مصادر معصومة، القرآن الكريم وما وافق القرآن الكريم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي ننظر إلى هذه الأمور، أو ما ورد في الأذكار عن الصالحين مثل ما ذكرنا عن الإمام علي أو الإمام زين العابدين، تلك الأذكار تلك المناجيات، طبعا هذه يعني حتى في صياغتها هي صياغة تشابه وتستقي ومأخوذة من المعاني القرآنية. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن ما ورد في القرآن الكريم من الاهتمام بالذكر والدعوة إليه، وبالتالي عندما يدعى أو يعتبر الذكر مدرسة بناء على القرآن الكريم وبناء على الإذن الإلهي الوارد في القرآن الكريم أو الفضل الوارد للذكر في القرآن الكريم، يعني هذا ليس اجتهاد، هكذا بالنسبة للحج، بالنسبة للصيام، بالنسبة للإنفاق، لأن الله تعالى هو الذي يعلم ما في النفوس، وهو الذي يعلم الدنس الواقع فيها، وهو الذي يعلم كيف تخلص النفس من ذلك الدنس. ولذلك عندما نرجع إلى صفات أو الوسائل التي نحتاجها للتزكية والتطهير والتربية نحتاج إلى العودة إلى القرآن الكريم. لذلك يقول السيد عبد الملك في القرآن الكريم أتى الحث على الإذكار لإكثار من الذكر لله تعالى، ليس فقط الذكر، يعني العبادة الوحيدة التي أمر العباد بها هي في القرآن الكريم هي الإكثار من الذكر، يعني في المواضع كل ما يذكر الله تعالى الذكر يضيف إليه هذا القيد كونه ذكرا كثيرا، لأن تأثيره ليس في الذكر فقط، تأثيره في الكثرة، كلما كثر كلما تعمق وترسخ، وكلما كما يقال كلما تكرر تقرر، فكلما أكثر الذاكر الذكرى مع حضور القلب مع تفهم المعاني كلما استقرت تلك المعاني وترسخت وأدت دورها في الإصلاح. يقول في القرآن الكريم أتى الحث على الإكثار من الذكر لله تعالى لأهميته الكبيرة وآثاره العظيم في نفس الإنسان وفي حياة الإنسان، وكذلك ورد الثناء على الذين يذكرون الله كثيرا سواء من الرجال أو النساء، ثم ذكر من النماذج القرآنية على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، الإكثار من ذكر الله في أوقات متعددة في مختلف الحالات ومختلف الأوقات، لا يعيش الإنسان أوقاتا طويلة غافل عن الله تعالى، كأنه هنا حتى كما يقال الشحن شحنه يخرج ينتهي ويحتاج إلى شحن جديد، لذلك الذكر هو ذلك الشحن للنفس بحيث تعود إلى فطرتها السليمة. يقول فلا يبقى غافلا، فلا هو يذكر الله بلسانه ولا بقلبه، الله تعالى ثم قال وسبحوه بكرة وأصيلة، أي في مختلف الأوقات، في الصباح الباكر، في الأصيل، في آخر النهار، يعني كل هذه تدخل ضمن الذكر والإكثار من الذكر. يعني الذكر هنا الكثرة وكذلك تنويع الأوقات، يعني ليس شخص يذكر الله في وقت واحد ثم لا، ينوع الأوقات عشيا صباحا ظهرا ليلا، بحيث كل مرة يعني يذكر، بحيث يطرد الغفلة التي هي المرتع الخصب الذي الشيطان من خلاله يدس سمومه. والحمد لله رب العالمين.